وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا

بئيس وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فقل فمن بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم والذين يمسكون